إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، يعني طبع عليها. طب ما معنى أخذ هذه الجوارح؟ يعني أخذ السمع والأبصار، يعني ما معنى أخذ الله سمع؟ يعني ما عادش بيسمع والله قطع ودنه، يعني ما نقول أخذ الله سمع فلان، أخذ الوظيفة، وممكن أخذ وأخذ العضو نفسه، لا ليه أخذ العضو ما قطع ودنه ما هي نفس القصة. فلهذا قال علماء يا ترى أخذ المعاني القائمة بهذه الجوارح إلى الوظائف يعني، ولا أخذ الجوارح نفسها؟ هذا أخذ، وهذا أخذ بصره، أخذ بصره بعت له حاجة خزأت عليه، ولا البصر موجود، العين موجودة لكنها لا تبصر، الاثنين صح مش كده؟ فتهديد لهم بشتى الوسائل، أخذ الله سمعكم وأبصاركم أي أخذ كان، وختم على قلوبكم أي طبع عليه. إذا حصل هذا، من إله غير الله يأتيكم به؟ من إله غير الله عز وجل يرد إلى هذه الآذان وظائفها وإلى هذه العيون أبصارها؟ يعني عايز لهم أقرب شيء إليكم السمع والبصر، أنتم ما تملكوا منه شيء، أخذوه أو جعله يفعل وظيفته ليس إلا بيد الله سبحانه وتعالى، لا ليكم ولا لشركائكم الذين اتخذتموهم من دون الله عز وجل. قال الله انظر كيف نصرف الآيات، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. نصرف الآيات يعني بنجيب لهم الآيات بصور مختلفة، تصريف الشيء يعني مرة يقولهم تهديد ومرة ترغيب، مرة انذار ومرة بشارة، مرة تذكير لأشياء في أنفسهم، مرة تذكير بأشياء بعيدة، سمع وبصر، مرة بالسماوات والأرض. انظر يا محمد، انظر أيها المؤمن كيف يصرف الله الآيات لهؤلاء الكافرين، ثم هم بعد هذا التصريف والبيان الواضح يصدفون، ويصدفون معناه يعرضون. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، طيب ملاحظين أنه هو أفرد السمع، قال إن أخذ الله إيه سمعكم، وجمع كلمة الأبصار، ما قالش إن أخذ أسماعكم وأبصاركم أو أخذ سمعكم وبصاركم. حد يعرف لنا ليه ولا نسيبها فالزورة لغاية بكرة؟ يعني أفرد السمع وجمع كلمة الأبصار، حد يعرف دلوقتي ولا نسيبها لغاية بكرة؟ ولا مش هتعبرون على حاجة النهاردة ولا بكرة؟ أيوة، ليه دي مفرد ودي جمع؟ ليه كلمة السمع جاءت مفردة؟ ينفع تأتي جمع ولا ينفعش؟ ينفع، وإبصار تأتي بصر، إيه المشكلة؟ فلماذا جاءت هذه مفردة وهذه جمع؟ تترك إلى الغد، حد يجاوبها خلاص أنتوا مش عايزين إجابة. وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به، برضه كلمة به، الضمير في كلمة به، الضمير ده يعود على ايه؟ كان يبقى بها، لو السمع والبصر والقلب كان يبقى من إله غير الله يأتيكم بها، بهذه كلها او بهم، بمجموع هذه الأشياء. قال به بالبصر ولا بالسمع ولا بالقلب؟ يعني الهاء تعود على اي واحدة فيهم؟ ده السؤال الثاني، ولا يجاوب له ولا يعرف يجاوب الثاني. فباقية السؤال باقي، عايز يفتش اتفضل، فين هي؟ يجوز نجمعها ايه؟ اديني مثال كده مثلا في غير ال... مش لازم القرآن، حتى من غير القرآن، لا ده في اماكن كثيرة اللي انت تقصده ده، في اماكن كثيرة ان هو احيانا يخاطبهم بالجمع وبعد كده يجيب لهم بصيغة المفرد، مش ده اللي تقصده؟ طيب هنسيبها سمعكم وابصاركم ليدي مفرد جمع وبناء عليه اللي جاءت جاءت ياتيكم به ولم يقل بها او بهم. قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم. المعنى واضح طبعا دي دقائق لغويه يعني الانسان من غير الدقائق دي هيفهم المعنى لكن عايز اعرف الدقيقه اللغويه دي من ناحيه الاعراب ومن ناحيه البلاغه. قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم لو سلبكم هذه الجوارح او سلب هذه الجوارح وظائفها من إله غير الله يأتيكم به. انظر كيف نصرف الآيات على طرق مختلفة ثم هم بعد ذلك لا يستفيدون من ذلك بل يصدفون أي يعرضون صدف عن الشيء يعني إيه؟ يعني أعرض عنه. تهديد آخر قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله. قلنا كلمة أرأيتكم دي معناها إيه؟ أخبروني يعني أخبروني إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة. بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. إن أتاكم عذاب الله بغتة قلنا بغتة معناها إيه؟ فجأة. طب وجهرة معناها ها؟ أو جهرة يعني يأتي العذاب بعد ظهور مقدمات بعد ظهور مقدمات. فقالوا بغتة يعني فجأة وجهرة يعني مع ظهور مقدمات الله ده المعنى الأول. وقيل بغتة يعني ليلا وجهرة يعني نهارا بغتة كما قال تعالى بياتا أو نهارا. فبغتة أو جهرة يعني وانت نايم والموضوع ساكن وبالليل جاء بغتة. وقيل جهرة معناها بالنهار والدنيا واضحة وظهرة. هل يهلك إلا القوم الظالمون. هل يهلك إلا أمثالكم من الظالمين. فاللي كان ظالم مثلكم هو الذي يهلكه الله عز وجل. برضك بيردون من شيء اخر انتم مستنيين ايه ما بتؤمنوش ليه ما بتمتثلوش امره ليه انتم منتظرين ينزل العذاب. ما لو نزل مش هيحصل ايمان لو نزل يبقى انتهى الامر. فبيقولهم يعني ارجعوا واستجيبوا لانه لو وقع العذاب فلا يصطف معه ايمان. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يصدفون. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. هدد الله الكافرين في هاتين الآيتين بثلاثة أشياء ما هي؟ أخذ السمع والأبصار ختم على القلوب هي الحاجة الثالثة العذاب أن يعذبهم ويهلكهم لو استمروا على الظلم. تمام. ما معنى يصدفون؟ يعرضون. ما معنى بغتة أو جهرة؟ فجأة أو مع أسباب أو ليلا أو نهارا. من يسمع؟ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. قل أرأيتم أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به فانظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون قل أرأيتكم أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل أهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وما نرسل المرسلين إلا مبشرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون والذين كذبوا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين بشارة ونذار الرسول بشير ونذير مبشر لمن أطاع ومنذر لمن عصى يبشر من أطاع برضوان الله والجنة وما أعد الله من الجزاء العظيم فيها ومنذر لمن عصاه بما له عند الله من العذاب دي وظيفة الأنبياء والمرسلين والدعاء لا يملكون هداية أحد ما عليهم إلا النذار والبشارة ثم بين سبحانه وتعالى لونا من هذه البشارة ولونا من هذه النذارة فقال فمن آمن وأصلح آمن بما جاء به الرسول وأصلح حال نفسه بفعل ما يدعى إليه من آمن وأصلح يبقى أنت مطلوب منك إيمان ثم تطبيق هذا الإيمان بإصلاح حال نفسك من آمن وأصلح فلا خوف عليهم بوجه من الوجوه ولا هم يحزنون في حال من الأحوال دوت حال من آمن وأصلح هذه بشارة وما نرسل المرسلين المبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح هذه بشارة لمن آمن وأصلح قال والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون وهذه نذارة إذا بين أن الرسل أرسلوا بالبشارة والنذارة ثم ذكر بشارة ونذارة بشارة لأهل الإيمان ونذارة لمن فسق وخرج عن طاعة الله عز وجل بأنه يأتيه هذا العذاب وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون

به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. كثر اقتراح المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وتعنتهم، طلبوا آيات وطلبوا، فرد الله عليهم وأمر نبيا أن يقول لهم هذا القول: لا أقول لكم عندي خزائن الله. تطلبوا آيات حد قال لكم إن أنا عندي الخزائن، خزائن الله سبحانه وتعالى وأنا آتي منها ما شئت؟ هذه خزائن الله، والذي يأتي بالأشياء التي فيها هو الله سبحانه وتعالى. أنا ما ادعيت أن عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا ادعيت أنني أعلم الغيب حتى أخبركم بما سيكون في المستقبل من طلب آيات، ولا أقول لكم إني ملك عشان تكلفوني هذه الأفعال الخارقة للعادة التي ليست في طوق البشر. أنا بشر مثلكم، مرسل من عند الله، أرسلني بآيات معينة ورسالة معينة أبلغها. أنا قلت غير كده؟ هو ده معنى الآية. ما جئت أقول لكم إني ملك ولا عندي خزائن ولا أعلم الغيب، ما قلتلكمش عندي علوم لا تعلمونها وغيب أنتم ما تعرفوش أنا اللي أعرفه. أنا ما قلت شيء منها، أنا ما لست إلا رسولا يبلغ. فهذا أسلوب جديد في الرد عليه. ما هي هتلاقوا الصورة كلها ألوان وأساليب في الرد على الكافرين والمشركين. فلما اقترحوا الآيات رد عليهم بهذا الرد. قل بطريقة تانية: هل يستوي باقي الآية بقى: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني ما أتبع إلا ما يوحيه الله إلي، أنا رسول بأبلغ رسالة ووحي نزل علي وبوصل لكم الوحي، انتهى. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ اللي بيفهم زي ما بيفهمش، اللي بيؤمن زي ما بيؤمنش، هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل يستوي الضال والمهتدي؟ إذا ضللتم ولا تفهموا هذه الآيات ولا تعتبروا بهذه العبار، لا يستوي أبدا من كان هذا حاله مع من اعتبر بهذه الآيات واستفاد منها واستنار بها. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ طبعا عندكوش فكر، ما عندكوش عقل عشان تفكروا في هذه الآيات والنذارات التي جاء بها الرسول. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أنذر هنا بمعنى أعلم، أنذره قالوا إنذار يعني قالوا إعلام. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، أنذر به، به اللي هو إيه؟ يعني في الآية قبلها إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أنذر به يعني أنذر به بالوحي الذي جاء. وأنذر به قيل بالله، وقيل أنذر به باليوم الآخر. أنذر به إما بالوحي وإما أنذر بالله، يعني خوفهم بالله، وإما أنذرهم بالإيه؟ أعلمهم بالقرآن أو أعلمهم بالله أو أعلمهم باليوم الآخر. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، لأن هم دولة اللي هيستفيدوا من الإنذار، لكن مش مؤمنين باليوم الآخر مهما تنذر مش متأثرين به. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، والذي لا يخاف من طوائف الكفر لا يؤثر فيه هذا الإنذار، طيب وأنذر به الذين يخافون. يخافون هنا قلنا الخوف يأتي بمعنى اليقين والعلم، يعني الذين يوقنون أنهم محشورون. وأنذر به الذين يخافون، قيل يخافون بمعنى الخوف، هم الخائفين فعلا من هذا الحشر. يبقى ينذر به المؤمن بالحشر، ينذر به الخائف من ذلك اليوم الذي يحشر فيه. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، الجملة دي يا إخواني في محل نصب حال. أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، حال كونهم ليس لهم ولي إلا الله سبحانه وتعالى ولا شفيع إلا الله سبحانه وتعالى. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، هم في حال الحشر ليس لهم ولي ولا شفيع إلا الله سبحانه وتعالى، أنذرهم لعلهم يتقون. حط بقى إذا كانك حطيت كلمة ليس لهم من دون الله من دون ولي ولا شفيع، كأنها كده لو كان كلام عادي تحطها بين قوسين أو بين شرطتين، شيلها كده ونقرأ الجملة. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم لعلهم يتقون. خلاص وضحت؟ يبقى تكون جملة اعتراضية لبيان حال هؤلاء عند الحشر، أنهم عند الحشر حالهم أنه لا ولي لهم ولا شفيع إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد على المشركين وعلى الكفار الذين زعموا أن آباءهم يشفعون لهم. فبعض أهل الكتاب ظنوا أن آباءهم يشفعون لهم، وبعض المشركين ظنوا أن أصنامهم تشفع لهم، فرد الله عليهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟ أفلا تتفكرون؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم قل لا أقول لكم عندي. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. يجيب من أول ما خدنا لاحظين بقى التكرار كلمة قل من أول ما بدأنا السورة. قل أرأيتم. قل أرأيتم إن أغفر الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدقون. قل أرأيتم المصير أما لا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. الآية قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. حفظنا آية قبل كده شبيهة بالآية دي فاكرينها ولا نسوها؟ في سورة في سورة هود. كان سيدنا مين اللي بيقولها؟ مين النبي اللي كان بيقولها؟ نوح عليه السلام. كان نوح عليه السلام قول يا مصطفى. طب قول الآية ولا أقول للذين كم مين بقى كنبي الله مين يقول الآية دي نوح عليه السلام الآية رقم كام في هود 31 شوفوها كده 31 فوق عشان ما تشتبهش عليكم عليه ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا كان نوح عليه السلام. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أليس الله بأعلم بالشاكرين أليس الله بأعلم بالشاكرين ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ما عليك من حسابهم عليهم من شيء وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا وكذلك فتنا بعضهم ببعض أليس الله بأعلم بالشاكرين أليس الله بأعلم بالشاكرين ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه هاتان الآيتان إخواني فيهم عظة كبيرة و تكرر هذا المعنى وهذه العظة في مواضع أخرى غير هذا الموضع منها ما جاء في سورة عبس عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى تخيل قصة الأعمى اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وسط الملأ من قريش طيب جاء شبيه لها أيضا في آية في سورة الكهف بتقول إيه الآية فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ليه اشمعنى يأتي المعنى ده مرة في الأنعام ومرة في الكهف ومرة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم أكبر داعية إلى الله سبحانه وتعالى لازم نعرف الحال ده يبقى عصدنا كده الصورة دي ما ننساهاش أبدا ربنا يجعلني وإياكم من أهل الخير والصلاح والدعوة إليه والثبات على دينه من الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه بص يا أخواني الناس فريقان بالنسبة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالنسبة لدعوة الحق الناس فريقان مقبل ومدبر مقبل ومدبر سماع الآيات ناس بتسمع وناس مش عايزة تسمع معرفة الأحكام ناس بتعمل وناس مش عايزة تعمل خدها كده قاعدة الناس قسمان مقبل ومدبر مطيع وعاصي منهم من يأتي يريد الله والدار الآخرة ومنهم من يريد الدنيا والحياة الدنيا طيب انت صاحب دعوة دعوتك ليه دعوة الى الله الى الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدعو لشيء اخر اذا كانت دعوتك الى الله فالله سبحانه وتعالى صاحب الدعوة بيعلمك ازاي تتصرف مع هذين الفريقين من جاء مقبلا ينبغي أن تقبل عليه بكليتك وهو ده جند الله وهم دولت اللي تعتمد عليهم وهم دولت رجال الحق والمدبر ندعوه إلى الله سبحانه وتعالى ندعوه إلى الله سبحانه وتعالى لكن مش هم دولت اللي تضع عينك عليهم وتسلط عليهم الضوء وتهتم بهم اللي جاي راغب ده في الدين واللي جاي عايز الدين ده تديه كل حاجة تديه عينيك لا تعد عيناك عنه المعنى ده جه في الآية دي قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه هو يجي لك الناس ديت وتعرض عنه تخلص دول ملتزمين عارفينهم دول احنا عايزين بقى نلتفت للتانيين اوعى تفكر التفكير ده النبي صلى الله عليه وسلم لما فكر مرة تفكير ده رب العزة سبحانه وتعالى عاتبه عتابا شديدا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى وإذا أنت إيش عرفك الهداية بيدك الهداية بيد ربنا سبحانه وتعالى يمكن اللي قالك ده هو اللي يحصل به الفتح ويحصل به النصر، والتانيين المعرضين هم اللي انت مقبل عليهم. لا، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنه. تريد زينة الحياة الدنيا؟ انت عايز الدنيا ولا ايه؟ انت عايز الدنيا؟ تبصيت للملأ من المشركين وقلت لا، النصر من عند ربنا سبحانه وتعالى، ينصر بالضعفاء، ينصر من لا قوة. اوعى تقيس البخيل ديت ابدا. وبالتالي اخواني ينبغي ان نهتم بالاخوة الافاضل المقبلين على دين الله عز وجل. لو ان هؤلاء فعلا احسننا ابلاغهم الرسالة وتربيتهم على دين الله عز وجل والقيام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا يحملوا الرسالة بحق، يبقى هو ده الفتح الحقيقي وهو ده النصر الحقيقي. هو ده الفتح الحقيقي وهو ده النصر الحقيقي. هل معنى هذا يسمى بيدعوش الآخرين؟ أبدا. لكن بنتكلم دلوقتي على إعداد. ولا تطرد الذين، اوعى تحط دي أصدية وتقول لا احنا عايزين نهتم بدولت وتنسى دولت وتغفل عن هؤلاء. لا، يبقى ده من باب النظر الى الدنيا وقياس امور الدعوة بمقياس الدنيا. المقياس ده مقياس خاطئ ينبغي التنبيه عليه والتحذير منه، ينبغي التنبيه عليه والتحذير منه. قال الله عشان ما نقولش بعيد: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يعني يدعون ربهم بالغداة والعشي، عايز يدعوا في رفعي. يعني ايه يدعون ربهم بالغداة والعشي؟ يعني ايه الغداة؟ اولا الغداة جمع ايه؟ طيب والعشي جمع ها؟ العشاء. ايه دي صعبة؟ الغداة جمع الغدوة مش كده؟ والعشي جمع ايه؟ العشاء جمع عشي. طيب يعني يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني صبح وعشاء، اول النهار واخر النهار، يعني يدعون ليعرف يرفع عيد عشان يبقى قول نعتبره نعتمده. تفضل. الله يفتح عليك. يبقى قال يدعون يعني يعبدون، الدعاء هو العبادة، ده معنى محترم جدا، وده المعنى الاول اللي ذكره المصنف. المعنى الثاني يا جدع تعرف قول، يبقى يدعون يعني يذكرون الله بالغداة والعشي، يذكرون الله بالغداة والعشي على طول، اول النهار اخر النهار بيذكروا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الدعاء هنا معناه الذكر. معنى ثالث صبر، يصلون. ايش معنى الصلاة؟ يعني هي الدعاء يأتي معنى الصلاة ولا الصلاة اللي معناها الدعاء؟ ماشي. معنى رابع الدعاء نفسه، يدعون يعني على طول دائما يا رب يا رب يا رب، اول النهار واخر النهار بيلجأوا الى الله ويتوكلوا على الله، ويظهر هذا في الدعاء. اذا يأتي الدعاء هنا ويراد به: واحد العبادة، اثنين المحافظة على الصلاة، ثلاثة الذكر وقراءة القرآن، أربعة الدعاء الذي هو الدعاء بجلب النفع ورفع الضر. والمراد بذكر الغداة والعشي أنهم مداومين على ذلك، مستمرين عليه، مداومين مستمرين عليه، أو مقصود غداة وعشي. طيب يريدون وجهه، ده دليل على صفة الايه؟ الإخلاص. وكثيرا ما يأتي الإخلاص بمعنى تأتي الإرادة ويراد بها الإخلاص. يريدون الله، يريدون الدار الآخرة، يريدون وجهه، مقصود بها إيه؟ إخلاص العمل لله عز وجل. لا يريدون بذلك إلا وجه الله تعالى، يعني يتوجهون بذلك إليه لا إلى غيره سبحانه وتعالى. إذن ربنا سبحانه وتعالى وصف هذين بوصفين: الاستمرارية في العبادة والدعاء والذكر وإخلاصهم فيها، هم دولة اللي ربنا سبحانه وتعالى بينوه بيهم وبيركز عليهم وبينبه النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ويلفت أنظارهم إليه. الناس اللي حريصة على الطاعة ليل ونهار وعلى طول عايزين يحققوا أمر الله سبحانه وتعالى مخلصين في ذلك قاصدين وجهه في ظاهرهم على ما يبدو لنا، هم دولة لا تعد عيناك عنه ولا تطردهم أبدا، ودولة تقربهم منك يبعدوش عنك. واضح إخواني؟ الكلام ده مهم جدا. هتبص تلاقيهم، ممكن تلاقيهم بقالين، نجارين، حدادين، سباكين، مش مهم عندنا ظاهرهم الدنيوي، المهم فيهم صفتين رب العزة نص عليهم في كتابه. ايه هم؟ ان هم ناس دائمي الذكر والعبادة والصلاة، اهل صلاة وذكر ودعاء وقرآن. ثانيا ظاهرهم الاخلاص، هؤلاء لا تطردهم ابدا، بل هم اقرب الناس اليك كداعية، كداعية الله سبحانه وتعالى. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء. يعني لو كان الكلام ده بتعمله علشان المشركين بيطعنوا فيهم وفي دينهم وفي حسبهم وفي فقرهم وفي قلة حالهم في الدنيا، اذا كنت تعمل الكلام ده عشان كده انت الحساب مش عليك، الحساب مش عليك، لا انت اللي هتحاسبهم ولا هم اللي هيحاسبوك. ليه؟ ليه بتفكر التفكير ده؟ افهم الآية، الآية فيها فعلا تشديد في هذه المواطن، ولما يشدد في هذه المواطن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم يبقى التحذير شديد جدا، يبقى التحذير شديد. ده مش بيحذر اي داعية، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. ما عليك من حسابهم من شيء، ده الكلام ده جاي في النص كده، هو بينهاه لا تطردهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم كده، جه في وسط الكلام دوت جملة معترضة خلاص، يقول له ايه؟ ما عليك من حسابهم من شيء، حساب هؤلاء الذين اردت ان تطردهم موافقة لمن طلب ذلك منك من المشركين، حسابهم ليس على انفسهم، حسابهم على انفسهم، ما عليك منهم من شيء. ونفس الكلام وحسابك على نفسك، انت تحاسب وحسابك على نفسك، ما عليهم هم هؤلاء الفقراء من هذا الحساب شيء، فلماذا تطردهم؟ لا انت اللي هتحاسبهم ولا هم اللي هيحاسبوك، ولا هم هيشيلوا من حسابك شيء، ولا انت هتشيل من حسابهم شيء. يعني انتوا عابدين بين يدي الله سبحانه وتعالى زيك زيهم، هتطردهم ليه؟ فهمتوا الكلمة يا اخواني؟ تطردهم ليه؟ لا انت اللي هتشيل من حسابهم شيء، ولا هم هيشيلوا من حسابك شيء، ده انتوا الاثنين هتقفوا وتحاسبوا بين يدي الله، فلماذا تطردهم؟ انتوا الاثنين عبيد لله سبحانه وتعالى، تطردهم ليه؟ فهمت الحته ديت؟ مهمة جدا، فيها يعني فيها تشديد في هذا الأمر. ده الكلام ده على اعتبار أنهم فيهم طاعة. لو كان الناس دي مطعون فيهم فعلا زي ما بيقول المشركين، كما يقول المشركون انهم ناس مطعون فيهم، لو كان مطعون فيهم انت مالك، انت مطعون فيهم مش مطعون فيهم، هو انت اللي هتحاسبهم؟ هو انت هتشيل من حسابهم شيء، ولا هم جايين عشان يشيلوا من حسابك شيء؟ فاهمين معنى الايات؟ شديده جدا، الايات شديده جدا. ما عليك من حسابهم من شيء، لو كانوا فعلا مطعون فيهم انت ما عليكش من حسابهم من شيء، ربنا لا يحاسبهم مطعون ولا مش مطعون. والعكس صحيح، هم مش هيشيلوا من حسابك شيء عشان تقول ما ينفعوش دول يشيلوا من حسابي لانهم مطعون فيه، فكيف وقد زكاهم الله؟ فاهمين ازاي؟ الكلام ده كله لو كان مطعون فيه، الكلام ده كله لو كان دي تستحق الطعن اللي قالوه المشركين، لو كان فعلا مطعون فيهم لا عليك من حسابهم شيء ولا حسابك عليهم هم شيء منه. طب ما بالك انهم بقى قوم اصلا مزكون من الله عز وجل، وبدأ الآية بتزكيتهم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ده الثناء من الله عز وجل عليه. فلو كانوا مطعونا فيهم كما يقول المشركون مالكش دعوة، انت مش هتشيل حسابهم ولا هتشيل وزرهم ولا الطعن اللي فيهم ده يأثر فيك انت في شيء، انت عليك تدعوهم وتبين وانتهى الامر. فما بالك ان كانوا غير ذلك وكانوا مزكون عند الله سبحانه وتعالى بما ذكر من الصفات. وهذا مثل قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى ان حسابهم الا على ربي. كل الايات دي تؤكد ايه؟ هذا المعنى. فتطردهم يعني ما عليك من حسابهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. اذا كان الامر كذلك فاقبل عليهم جالسهم، لا تطردهم مراعاة لحق من ليس على مثل حالهم في الدين والفضل. اوعى تطردهم تظهر لحالهم هذا الحال، ليس لك حق في ذلك إن فعلت، ولو فعلت لكنت من الظالمين. وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، حاشاه أن يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش هيفعل ذلك أبدا، ولكن دي عمل زي قوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، وهو مش هيشرك أبدا. لكن لما يتقال كده النبي صلى الله عليه وسلم يبقى سائر الخلق يكون التحذير لهم ايه اشد واقوى. اذا كان النبي اللي هو نبي لو اشرك هيحبط عمله، اما لنا لغلبان بقى اللي موصولش مرتبط اي شيء خالص، فكيف لو اشرك؟ ده عمل النبي اللي هو النبي مع الشرك كله يحبط، ليس معناه انه سيشرك، حاشاه وكذا. نفس الكلام هنا، فتطردهم فتكون من الظالمين، وهو لم يطردهم صلى الله عليه وسلم، ربنا امره خلاص هينتكد، ولكن يبين لهم لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم من الحصل ان هم طردوا هؤلاء او غضوا الطرف عنهم والتفتوا الى ذلك الملأ، يبقى ده ظلم. وده اللي بيحصل اخواني من كثير من العاملين في حقل الدعوة، بيقيسوا المقياس فعلا، يريدون الحياة الدنيا، يريدون الحياة الدنيا، بيقيسوا المقياس بمقياس الدنيا، ده ينفع في الدعوة ده مينفعش في الدعوة. انت مالك، انت مالكش دعوة في القصة دي، انت بتعرض دعوتك ولما بتجد اقبال من حد بتسلط عليه الضوء وتهتم بيه وتدي عليك وتنمي فيه وتعلمه، لكن العكس غير صحيح، العكس غير صحيح. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، خلي بالك الموقف ده موقف فتنة وابتلاء، موقف ده موقف فتنة وابتلاء. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، دي فتنة غير المسلم، أما المسلم خلاص اتعلم من القرآن، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، هم دولة بقى حيث البتاع ده والأخ المقطع ده ولا الحرفي ده، هم دولة بقى اللي فاهمين الدين، هي دي فتنة، فتنة. يعني انت عايز تقول لي ما في الاستاذ فلان هو الدكتور فلان والبشمهندس فلان ورئيس مجلس كلهم ماشيين غير كده، عايز تفهمني ان حبه العيال ديت هم اللي صح والابهه والكباره دولت غلط، دي فتنه ربنا سبحانه وتعالى بيكتب بها الخلائق، خلي بالك. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، فتن الله الكبراء بالضعفاء، والعكس صحيح، وفتن الضعفاء بالكبراء، ده اكيد ده مسيادة الوزير ولا رئيس مجلس الإدارة ولا الدكتور ولا رئيس، أكيد أدام كده هو ده صح، فيفتن ده بده والثاني يفتن إنه ما يتبعش الحق، إنه شايف إنه أدعى الحق وهم الضعفاء، فتنى بعضهم ببعض. لكن المقصود هنا الكبراء، لأنه قال بعدها وكذلك فتنى بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، هم دولة لربنا أكرمهم بإصابة الحق، يقول الله عز وجل أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ مين يستحق النعمة دي ومين ما يستحقهاش؟ مين اللي قرر القرار ده؟ هو أعلم بالشاكرين الذين يمن عليهم سبحانه وتعالى. فأنتم معترضين عليه، اعتراضكم دليل على جهلكم، جهلكم بإيه؟ لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، إذن هو الحكيم هو الخبير هو العليم بالشاكرين. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ما عليك من وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ سمع ولا تطرد، سمع ولا تطرد الذين. ليه ما حفظتش؟ ليه؟ انك متكئ وسند لي ظهرك، يبقى عمرك ما تحفظ. طالب ولا موظف؟ كليه ايه؟ طب. اقعد اقعد وسمع، اقعد وسمع بلا طب. في طب بناخد 50 صفحة في اليوم و70 صفحة بتحفظهم انجليزي، مش عارف تحفظ سطر عربي هتسمع حالا. سمع يا عم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ تقول لسه؟ قول يا عم عبد الرحيم. حفظها قبل كده عبد الرحيم؟ نعم. حفظت السورة دي قبل كده؟ نعم. طب قول. ولا تقول الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. بس مدش قوي فتكون كده. فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله أعلم بالشاكرين؟ قول. ولا تطرد. ولا تطرد ولا تطردوا الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وما عليك ما عليك ما عليك من حسابهم حسابهم ما عليك من حسابهم من شيء وما عليك من حسابك وما من حسابك ما عليك من حسابهم من شيء وما عليك وما من حسابك وما من حسابك من عليهم من شيء وما من فتطرد وكذلك بعضهم أهؤلاء من الله تعالي من بيننا أليس الله بأعلم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب. فقل سلام عليكم ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ثم تاب من بعده وأصلح فأنه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هذا إتمام للمعنى المذكور في الآيات السابقة. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. إكرام، حفاوة، أمر من الله بهذا الإكرام وهذه الحفاوة. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، هؤلاء الذين نهاهم أو نهى الله عز وجل نبيه أن يطردهم، هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هؤلاء المؤمنين بآيات الله إذا جاءوك فقل سلام عليكم. يعني إيه سلام عليكم؟ فقول سلام عليكم يعني ليه عفو طعيف. فقول سلام عليكم ربنا بيأمره هنا بيه ليه عفو طعيف مش بينا من فضل. نعم يستمع يعني ايه قول ربنا سبحانه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءك هؤلاء فقول سلام عليكم يعني ايه سلام عليكم يعني ادعو لهم مش انا ما فيهاش فزلك انا عايز بوضوح كده يعني ايه فقول سلام عليكم لا اله الا الله يعني لهم السلام عليكم مش كده ليه لما يقولك استقبلهم ولهم السلام عليكم دي عايزة فيه ولا قول لهم ربك او ربكم بيسلم عليكم تفهمتوا ازاي يبقى ليها معنيين ده انا عايز اوصله مش عايز اقولكم يعني السلام يعني امانه ده لا يا ترى فقل سلام عليكم يعني قل لهم ان ربكم بيبلغكم السلام ولا رحب بهم مقابلهم بالسلام اخدمكم معنيين اخواني فالآية لها معنيان اما فقول سلام عليكم يعني سلمكم الله سلام عليكم وسلمكم الله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية كما جاء في بعض الآثار اذا رآهم بدأهم بالسلام يبادرهم بالسلام لان ربنا سبحانه وتعالى فقول سلام عليكم وقيل ان هذا السلام من جهة الله يعني ابلغهم منا السلام زي ما بلغ ابو العز السلام لمين لخديجة رضي الله عنها لخديجة رضي الله عنها كتب ربكم على نفسه الرحمة أوجب سبحانه وتعالى على نفسه إجابة فضل وإحسان وكتب ذلك في اللوح المحفوظ كتب ربكم على نفسه الرحمة خلاص وهذا من جملة ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره الله عز وجل بإبلاغه إلى أولئك الذين أمره بإبلاغ السلام إليهم وتبشيرهم بسعة مغفرة الله ورحمته بلغهم السلام وادعوا لهم بالسلام خلي بالك وقول لهم إن ربكم كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم خلي بالكم البشارة الجميلة دي كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا فعل فعل الجاهلين. إذن هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هؤلاء الذين آمنوا بآيات ربهم قد يصدر منهم فعل الجاهلين، قد يفعل أحدهم سوءا، رب العزة يبشرهم أن هذا الذي يظهر في بعض الأحيان منكم لجهة البشرية التي عندكم أو بسبب ما أنتم فيه، أنتم بشر، بسبب البشرية هذا الذي يحصل، قال سبحانه وتعالى من عمل منكم سوءا بجهالة، سوءا هنا المقصود به فعل من أفعال السوء التي يلام عليها معصية تمام، وهو جاهل فعلها بجهالة تمام، ولا شك أن ما يفعل السوء يكون إيه؟ جاهل، يكون جاهل. ثم تاب من بعده، ثم تاب من بعده، يا ترى جاهل بالمضرة الواقعة منها ولا جاهل بالحب، ممكن دي ممكن دي، جاهل بالحب ولا جاهل بالضر اللي يقع عليه في الآخرة، ولا جاهل بعظم العقوبة مقابل هذه المعصية، أيا كان صورة الجهل اللي حصلت له فوقع في هذه المعصية خلاص. ثم تاب من بعده، من بعد هذا العمل اللي هو عمل الايه، عمل السوء، وأصلح ما أفسده بالمعصية، يبقى تاب وجبر هذا الكسر الذي حصل لهذه المعصية وهذه السوء، فإنه غفور رحيم. يبقى لازم فيه توبة وبعدها ايه، إصلاح. أنا تبت ماشي، لكن لازم يظهر صدق التوبة بايه، بإصلاح. فكنت بتحدث أشياء بدأت تصلح هذه الأشياء وتقوم ما أفسدته. وكذلك نفصل الآيات، مثل ذلك التفصيل نفصل هذه الآيات، والتفصيل معناه التبيين، فالله فصل لهم ما يحتاجون إليه من أمر الدين وبين لهم حكم طائفة، كل طائفة، قال ولتستبين سبيل المجرمين، أي لتستبين يا محمد سبيل المجرمين، عشان تعرف طريقة المجرمين إزاي وطريقة المؤمنين إزاي، هذا كله لتدين هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده صلوات الله وسلامه عليه. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. سمع هل إذا جاء، إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة الاعتاد دائما ما تبدأش أبدا بأن، أن دائما تربطها بالكلام اللي قبلها، كتب ربكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قراننا قراننا سر السعادة والهنا، قراننا قراننا سر السعادة